حصريا على موقع دي جي كيو. بيقول لك الخيامة على الصوابع والتخفيل على العين، والعبد لله فايق من ناحية الاتنين، ابيض على كل واحد لسه بوش واحد. ياو امجد الجوكر، كل ما بطل كده عليكوا عايزين كده، يبقى انا كده مش هعمل كده وارجع تاني ليكم كده. انا موجود في الشارع حتى انا مش سامع، اعتبروني بندب على الملا، انا عايز حد مانع. شكله كده مفخدا، انا موجود عامه في اي وقت واي معاد، لو حتى نلعب غدا قبل مستنظرة جاي ولا جحضرة. لو ناسي نفسك عادي مش قصة، عجيلك وافكرة. ريح بس يا بابا، هنا وهناك انا البابا، ما تهلفتش في تليفون تاتش وتعمل زعيم عصابة. انت بطل في حالتك مش مذكور في حياتك، يلا انضم الحزب الكارفين زيك زي اخواتك. بلقيت دكرور جهاد كله بيشهد ليها، ولقيت دكرور يا غصب تحضر بلدي مشرفة نفسها. عم اعمام البلد ظهر وعزوة وسند، حضر البابا كريم بطيخ ارجع لكم تاني الاسد. كل ما باجي باركنك وده شيء بيعجننك، لو لك شوق وفي حاجة تعبك تعالالي وانا اسكنك. اقفل صدرك هوا لحسن تاخد هوا، انا عارف الدخلات دي كويس سهلة معايا الدوا. اعرف ناس كانوا عمد خابوا من شرب الرمد، الكركرة بتجيب على ورا كركرت عليه العوض. هنا الكلام على صحة مش هفوي ومصحة، في زمنك ده القطة بتتحر الشارع عايز صحة. في غياب اتنفسوا واما شافوني مليسوا، افتكروني رايح مش راجع قالوا منها اخلصوا. اتمنوا لي حبستي كانوا حابين وقعتي، اصلي كاتب على نفسي كل وعم اعمام دايرتي. اخو على مبدأك مجدع وانا بعشقك، مهما يحاولوا يوقعوا بالمهغزهم واصدقك. انت بهم كلهم اسمعني عمهم، الناس دي هتشبهنا فهمني يا اخويا نبعد عنهم. كريم بطيخة قال لكم رحلة وهرجع لكم، واما رجع مدي اسيطر في دقيقة فوق تلا كلكم. كلها يا بشهدلو دبابة ظابط حلو، زي ما هو شهاب بطيخة وطالع حملة الخلو. مصطفى الجن الخطر هادي الصغير حضر، الجوكر وحش التوزيع وكلام تكسر له ده مطر. جيب بقدرة الأعمال غزلة والمصر تقال، حاتم وبندف خمو انتش من هنا قدنا يا مجال.